الحمد لله، الحمد لله أولى ما فغر الناطق به فمه وافتتح كلمة عظمت منته وعمت رحمته ونفذت مشيئته وسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. أحمده بجميع محامده وأثني عليه في بادي الأمر وعائده، وأشكره على وافر عطائه ورافده. الحمد لله على آلائه أن خصنا بخير أنبيائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يا واحدا ما له في ملكه ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أعصاك تسترني أنساك تذكرني، فكيف أنساك يا من لست تنساني. وأشهد أن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حبيبي يا رسول الله، أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك، أنت الذي لما صعدت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك، أنت الذي ناداك ربك مرحبا فقد دعاك لقربه وحباك. صلى عليك الله يا علم الهدى، مشتاق مشتاق إلى رؤياك. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من النار، اللهم آمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الأخيار، تنعم مصرنا الحبيبة بموسم جديد من مواسم الزراعة والحياة والخير والبركة، أدامها الله على مصرنا بالأمن والأمان والنماء. أحبتي في الله، الزراعة مهنة من أجل المهن اللازمة لحياة البشرية، وآية عظيمة من آيات رب البرية سبحانه وتعالى، وسبيل لترسيخ الإيمان في القلوب، نعم، ودليل على وحدانية علام الغيوب جل وعلا. فكل نبتة وكل شجرة وكل ورقة لها أمر من الله عز وجل بالخلق والبقاء والنماء والنفع أو الضر. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. فكل نبتة وكل ورقة وكل شجرة لها أمر من الله عز وجل بالخلق وبالنفع أو الضر، لأن دور البشر دور قاصر، يحرثون يبذرون وبالماء يسقون، ثم ينتهي دورهم عند هذا الحد. أما الذي يتولى الإنبات هو الله. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. وإن تعدد أنواع الزراعة وأنواع النبات آية من آيات الله سبحانه وتعالى، فهذا شجر وهذا ثمر وهذه فواكه وهذا حلو وهذا حامض وهذا عشب، هذا التنوع يدل على عظم خلق الله سبحانه. فلينظر الإنسان إلى طعامه، انظر انظر وأنت تأكل الأرض، انظر وأنت تأكل الفواكه، انظر إلى ذلك. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. الذي أنشأها هو ربنا سبحانه وتعالى. وقال سبحانه: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. الله عز وجل هو الذي أنشأ هذه الجنات وهذا النعيم الذي تتنعم به أيها الإنسان. بل حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على الزراعة والغرس حتى في أحلك المواقف. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة، الله أكبر، وفي يد أحدكم فسيلة، فسيلة صغير النخل، فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. في أحلك المواقف وفي أشد الظروف، ما من مسلم، ده أنا عايز ده تطيب خاطرك به، ما من مسلم يزرع زرعا فيأكل منه إنسان، الله أكبر، أو حيوان وما سرق له منه صدقة، الله أكبر. ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو حيوان إلا كتب له به صدقة، وفي الرواية الأخرى: وما سرق له منه صدقة. حتى الذي يسرق لك به صدقة ولك به أجر عند الله سبحانه وتعالى. بل قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يجري على العبد أجرهن بعد موته، منهم من علم علما أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. بل نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن ترك الأرض بورا، ما تتركش الأرض بور. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه. من شاء يزرع إداها لأخوك المسلم يزرعها وأنت لك به أجر ودرجة عند الله سبحانه وتعالى. الزراعة تعلمنا حسن التوكل على الله عز وجل. تضع حبة في الأرض ثم تردم عليها ثم تهيئ لها الأرض وتسقيها، ثم بعد ذلك تنبت بإذن الله سبحانه وتعالى وتعتمد على الله في إنبات النبات. فمن الذي ينبت الزرع؟ من؟ الله سبحانه وتعالى. أسألك بالله أيها الزارع، هل تستطيع أن تنبت زهرة؟ أو أن تخرج ثمرة؟ أو أن تخرج نباتا؟ والله دورك ينتهي، تبذر تحرث وتبذر وتسقي ثم ينتهي دورك. من عجيب ما قرأت أن الإمام النووي رحمه الله وهو تلميذ الشافعي نقل عن الإمام المواردي قال: أصول المكاسب الزراعة والصناعة والتجارة ثلاثة، فسئل أيهما أنفع وأيهما أفضل؟ قال: الزراعة. لأنها أقرب إلى التوكل على الله عز وجل، لأنها أقرب إلى التوكل على الله سبحانه وتعالى. أنت مش بيدك حاجة، الصناعة ممكن تصنع ثم تقول أنا الذي أصنعه، إنما الزرع يقف دورك ثم تقول الذي أنبتها من؟ الله سبحانه وتعالى. أما في التجارة أيضا تقول هذا المال كسبته بشطارتي وبذكائي وبفطنتي، أما الزراعة أقف عند حدك، تقف عند حدك وتقول الذي أنبت الزرع هو من؟ الله سبحانه وتعالى. بل لقي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أناسا من اليمن، قال من أنتم؟ قالوا نحن المتوكلون. قال بل أنتم المتواكلون، إنما المتوكل على الله عز وجل الذي يلقي الحب في الأرض ويتوكل على ربه سبحانه وتعالى. الزراعة تعلمنا الأمانة. أي والله أنت أمين على زرعك، وأنت أمين على إنبات النبات بإذن رب الأرض والسماوات، لأن أناسا يعيشون عليه، بل كل الكون يعيش عليه. يوسف عليه السلام من العجيب فسر رؤيا عجيبة لكان أصحابه معه في السجن، قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. أرشدهم إلى ادخار الطعام وإلى المحافظة عليه، لأنه قوام الحياة التي نعيشها. وأمة لا تمتلك طعامها، أمة لا تمتلك قرارها ولا سيادتها، والله ما أصبحنا في ذيل الأمم إلا بسبب تخلينا عن هذا المورد العظيم. وأمتنا ومصرنا تنعم بجو عجيب وبأرض لا يوجد لها مثيل على مستوى العالم كله وبأسره، أنهار وبحار وأرض وموارد إلى غير ذلك. فهذه الأرض وهذه الزراعة تعلمنا الأمانة. طب لما كنا أنا أمين على الزرع وانت جاي تزرع رز، تدور على الفردان اللي بيقتل الناس ويجيب لهم سرطانات ثم ترشه في الأرض، ثم بعد ذلك تبيعه أنت للمسلمين ولا تدخر لك منه أي شيء لأنك تخاف على نفسك، أما على صحة الآخرين فلا، إلى غير ذلك من السموم والهرمونات. ترى بطيخة كبيرة ومهرمنة، ترى غير ذلك من الثمار، التفاح والعنب كله، أنت ستسأل أمام الله عز وجل عن ذلك. فاتق الله، اعلم بأنها أمانة ستسأل عنها أمام الله عز وجل. الزراعة تعلمنا شكر نعمة الله سبحانه وتعالى وعدم الجحود، لأنك ترى كل يوم نعم الله عز وجل. والكلام ده مش خاص بالزراع بس، تقول لنا ما بزرعش، أنت في قرى مصر تمشي وتشاهد هذه الأرض الطيبة المباركة بينك وتنظر إليها، فلينظر، ما قالكش ازرع، فلينظر الإنسان إلى طعامه، انظر إلى هذا الثمر واشكر ووحد ربك سبحانه وتعالى على هذه النعم العظيمة تستحق شكر الله سبحانه وتعالى. وتعلم يقينا أنها نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طب شوف الموقف العجيب، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ أكفرت حينما ترى هذا النعيم الذي أعطاك ربك سبحانه وتعالى تكفر بنعم الله عز وجل؟ فلتتق الله سبحانه وتعالى. كان في واحد، والقصة دي كلنا يحفظها، من اليمن، وأرشدنا إليها القرآن الكريم، قال سبحانه: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. كان قصتهم إيه؟ رجل ميسور الحال ورجل عنده أرض، كان بيقسم المحصول لثلاثة: قسم يدخره لنفسه ولأهل بيته، وقسم يعطيه للأرض بعد ذلك، وقسم يوزعه للفقراء والمساكين. القسم بتاع الفقراء والمساكين ده هو اللي شغل أولاده. ما أنا بقولك اعمل لنفسك، والله ما في حد هينفعك أبدا، ولدك لن ينفعك إلا إذا كان صالحا تقيا لله سبحانه وتعالى، وانت دي مش ضمنها. فلتتق الله سبحانه وتعالى في أمر نفسك، وتعطي حق الفقراء والمساكين. تيجي تسأل واحد بعد ما المحصول طلع: طلعت الزكاة؟ يقول لك: لسه. طلعت الزكاة بعد شهر؟ لسه ما طلعتش الزكاة. الزكاة اللي هي الفرض، الفرض ده دي القسمة الذي قسمها هو من؟ الله سبحانه وتعالى. وكما قال ونقل لي أحد الأفاضل، قال: ما وجدت فقيرا إلا وقد أكل غني حقه. ما طلعش المال بتاعه، ما طلعش الزكاة بتاعته، هو ده. فلنتق الله سبحانه وتعالى. الزراعة تعلمنا أن أكون نافعا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الأعمال قال: سرور تدخله على مسلم، تقضي عنه إيه؟ دينا. طب شوف اللي جاي ديت: أو تطرد عنه جوعا. الطعام ده بيطرد الجوع ولا لا؟ بيطرد ولا لا؟ يطرد الجوع. أو تطرد عنه جوعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، مثلها مثل المؤمن. اللي هو إيه؟ وقع الناس في شجر البوادي، ثم أخبر ابن عمر: قلت أنا أعلمها. اللي هي إيه؟ النخلة، هي التي لا يسقط ورقها، مثلها مثل المؤمن، لأنها تكون نافعة بإذن الله سبحانه وتعالى. النخلة ثابتة وجذورها ثابتة، وتنفع الناس بأكل الثمر، حتى الجريد بتستخدمه، حتى أعوادها تستخدمها في أسقف البيوت، ثم الشجر إلى غير ذلك، فكلها نافعة، ما فيهاش حاجة واحدة بس مش نافعة أو ضارة. المؤمن كده يكون نافعا. أيضا الزراعة تعلمنا زراعة الحياة. أنا عايزك تتخيل، والحديث ده أختم به بعد ما تصلى على النبي الأمين عليه الصلاة والسلام: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليفعل. الله أكبر، الساعة قائمة والموقف رعب ومنتهى الأهوال. هتقول أنت لنفسك: وما تصنع فسيلتي؟ وماذا أفعل في هذه اللحظات؟ اللحظة لها قيمة عند الله سبحانه وتعالى، ولها مكانة عند الله سبحانه وتعالى. هتقول لنفسك: ومن ينتفع بفسيلتي؟ من هينتفع بهذه الشجرة؟ مين؟ أنت تبذر، وما عليك نتيجة، إنما النتائج على من؟ على الله سبحانه وتعالى. يأتي أقوام بعد ذلك: الله أعلم، حديث النبي فليفعل، اغرس. ولا يعلمنا صناعة الأثر. إذا كانت فتيلة وانت مش عارف في وقت الأهوال هتعمل ايه معاك، فأن أكون صانعا للأثر، أصنع الأثر وما علي النتائج. اترك لك بصمة. انت ممكن تقول ايه، الزراعة شقة وفلاحة وشقة، بس انت بتجد نتيجة في ظل هذا الغلاء. انت تجد على شاطئ زرعك ما تأكله وما تدخره لبيتك وما تعطيه لجيرانك، فنعم كثيرة أنعمها الله عز وجل عليك. ازرع ولا تترك الأرض بورا. نسأل الله عز وجل أن يزيد مصرنا نماء ورقاء، وأن يحفظها وأن يجعلها أمنا أمانا. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين.